بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأزواجه أمهاتهم وَإِذْ قَالَ

وأطعن الله ورسوله المؤمنين حرج في أزواجهم

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ ما ملكت أيمانهم

ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا